أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن نواصل عن الصلاة، هي أفضل أعمال. قلنا بعد الإيمان بالله ورسوله، كنا شرحنا حديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا معناها معصية كبيرة ترك الصلاة. وقلنا بعد في المرتبة بعد الربا أشد الذنوب الكفر بالله بأنواعه، بعد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبعد الزنا، بعد الربا، وبعد ترك الصلاة. ولكن قلنا كما مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، عدد شهادة الزور الإشراك بالله، مش معناها مشرك ليشهد بالزور والكذب، معناها معصية كبيرة. ترك الصلاة معصية كبيرة، إذا مات لا يصلي يجوز الصلاة عليه والاستغفار له ودفنه في مقام المسلمين. إذن وقتاش يكون كافر؟ إذا كان أنكرها، إذا أنكرها يعني عظم ذنب ترك الصلاة، حتى الخليفة يأمره، لو كان خليفة يأمره بالصلاة يقول له إذا ما الظهر ما صليتش الظهر وتخلى العصر وخرج العصر ستقتل، يعني هكذا. أما إذا استهزأ بالصلاة يأمره الخليفة بالشهادتين في شرع الإسلام. إذن ترك الصلاة كسلا ليس كفرا، إنما معصية كبيرة. أما إذا استهزأ بها أو قال معليش، قال واحد صلي، قال معليش ما نصليش ما دامني ما نأذيش الناس وهني نسوب، هذا كفر. يقول معليش على ترك الصلاة تكذيب، معصية كبيرة لا يقال عنها معليش هكذا. إذن ذكرنا كذلك عن سجود السهو، و يعني كيف الإنسان إذا نسي شيء في الصلاة يرجع إليه ولا يعتمد على سجود السهو. إلا السنة، السنة قلنا إذا قام للفرض ما يرجعش للسنة، مثل ترك سهوا التحيات الأولى وقام لا يرجع إليها وإلا تبطل الصلاة. إذا إنسان يتحي التحيات الأولى سنة، إذا نسيها وقام عمل ركعتين وبعد كمل الثالثة قام ما يرجعش، إذن لا يعود. إذن نذكر عن سجود السهو يسن، وهو ما يعوضش الأركان. إذا ترك سهوا التحيات يسن له أن يعمل سجدتين سهو قبل السلام، بعد عمل سجد الفرض وعمل التحيات يزيد سجود سهو قبل السلام. إذا ما عملوش قبل السلام يعملون بعد السلام، عند الشافعي ديما قبل السلام، وإذا ما عملوش بعد السلام قبل السلام ينجم بعد السلام يعملوا. إذا عمل الإمام سجود سهو فرض عليك تبعه، أما إذا تصلي وحدك بالخيار إذا عملته ولا عملتوش. وعند المالكية ثم القبلي وثم البعدي، في الزيادة هناك البعدي. مثال إنسان يعني مثال إمام جابش يقوم للخامسة ومنبهوه رجع، هذا يتسمى زيادة. هنا السجود البعدي يكون، قال لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد. إذا عمل زيادة ونقصان يغلب النقص يسجد قبليا، قوله فصل لنقص إلى قوله إن ورد ذكر في هذا الفصل بعض مسائل السهو، فأخبر أن من سهى في صلاته بنقص سنة واحدة مؤكدة، سنة واحدة مؤكدة، كما إذا أسر في موضع الجهر في الفريضة، فالمغرب قرأ سرا ما تبطل الصلاة سنة، لكن هنا يسن له سجود السهو، كما إذا سر في موضع الجهر في الفريضة أو سهى بنقص سنة متعددة كترك السورة التي مع أم القرآن في الفريضة أيضا، إذ في تركها ثلاث سنن قراءتها وصفة قراءتها من سر أو جهر والقيام لها، فإنه يسن في حقه أن يطلب منه على جهة السنية أن يسجد سجدتين قبل السلام يريد بعد فراغ تشهده. كذلك كذا سنة تقرأ بعد السورة تقرأ سورة أخرى، سنة مؤكدة، يعني سنة إذا كان تركها لا تبطل الصلاة، لكن يسن أن يسجد هنا قبل السلام ولكن بعد أن أنهى تشهده، ثم يعيد التشهد على المشهور، ثم أقوال يعيد التشهد أو لا، ثم يسلم، وقيل ثم قول لا يعيده، وأن من سهى بزيادة كمن قام لخامسة، كما قلت قام لخامسة وبعد ذكره الناس رجع، هذا لا تبطل بالطبع، لكن يسن له يعني أو جهر في محل السر في الفريضة أيضا. إذا قلنا أسر وهو وقت جهر هنا نقص، وإذا جهر وهو وقت سر هنا تسمى زيادة، هنا السجود بعدي عند الملكية، هذا عند الملكية، عند الشافعية ديما قبل السلام. إذن فإنه يسن في حق أن يسجد سجدتين بعد السلام، يعني يقول الله أكبر بعد السلام، يقول الله أكبر ولا يرفع يديه ويهوي ساجدا بتكبيرة الإحرام ويتشهد ويسلم جهرا، وأن من سهى بزيادة مع نقصان، أما إذا عمل في الصلاة زيادة ونقصان لهنا قبلي، زيادة ونقصان قبلي، وأن من سهى بزيادة مع نقصان كأن يترك السورة من الفريضة ترك نقصان وقام لخامسة فإنه يغلب النقصان ويسجد قبل السلام. إذن فإذن لهناك كما قلنا إذا كان ترك سنة مؤكدة أو عدة سنن غير مؤكدة أو سهى بنقص سنن متعددة، سنة المؤكدة واحدة إن تركها يترتب عليه سجود سهو، والسنة الأخرى إذا كانت متعددة. قال وقوله إن أكدت يعني سنة مؤكدة شرط في ترتب السجود لترك سنة واحدة، أما ترتبه لنقص سنن أو لنقص سنة مع زيادة فلا يشترط تأكدها والله أعلم. إذن والسنة المؤكدة شن هي ما هي؟ ثمانية السنة المؤكدة نذكرها، ثمانية عند المالكية. إذن والسنة المؤكدة ثمانية، وتقدمت في قول ناظم سننها السورة بعد الواقع، يعني ذكرها هو قبل. قال قراءة ما سوى أم القرآن والجهر والإسرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام والتحميد والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الأخير، إذن عملوا فيها بيت هي يحفظها الإنسان. قال سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثماني، سيناني السر والصورة، السر في موضعه هذا سنة مؤكدة، والصورة بعد الواقية يعني على الفاتحة، سيناني قد تبدأ بالسين، صورة والسر، شيناني ورمز لهم بالسين لأنه أول حرف فيهم، والشينان التشهد الأول والثاني، رمز لهما بأول حرف من أصول الكلمة، تشهد الأول والثاني شينان، لأن عند المالكية التشهد الأول والثاني سنة، الشافعي التشهد الأخراني عند الشافعية فرض، إذا ما عملتوش تبطل، عند المالكية لا، سنة مؤكدة التشهد الأخير والأول، التشهد الأول والثاني سنة مؤكدة عند القول المشهور عند المالكية. إذن كذا جيمان، إذن الجيمان هما الجهر والجلوس للتشهد، الجهر في موضعه والجلوس للتشهد. إذن ثم بين إذن قال قيل بوجوب القبلي دون البعدي، وما ذكره في التفصيل في محله هو المشهور أيضا، وروي التأخير أي إن شاء سجد قبل السلام أو بعده كان لنقص أو زيادة أو لهما، والتفصيل المذكور في محله هو المطلوب ابتداء، أما بعد الوقوع والنزول فلا تبطل الصلاة بتأخير القبلي ولا بتقديم البعدي، والله أعلم. إذن قال واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدية ولو من بعد عام. إذن إذا كان ما عمل السجود سهوا قبل السلام يجوز يعملوا بعد السلام إذا كان ما يطالش الوقت. إذن وأي نعم ما ذكرناش التآني، كذلك التحميد والتكبير، التحميد والتكبير، التكبير اللي هي عندما تتغير تقول الله أكبر، هذه سنة غير تكبيرة الإحرام طبعا اللي هي فرض، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذاك التحميد، إن تركه كذلك سنة مؤكدة. إذن السنة المؤكدة التحميد والتكبير غير تكبير الإحرام والجلوس للتشهد والجهر والسر والسورة والتشهد الأول والثاني عند المالكية، هذه هي السنن المؤكدة عندهم. إذن إذن هذه نذكر كذلك المرة لاحقة عن مبتلات عند المالكية أو الشافعية، مبتلات الصلاة والخلاف بين ذلك. بالطبع تبطل إذا تكلم بكلام الناس، هذا يبطل الصلاة، والحركة الواحدة للعب، والأكل والشرب، هيك يقول المالكية والشافعية. إذن بالطبع حدث إذا أحدث ما يكملش الصلاة، والكلام عندهم لغير إصلاح الصلاة. عند المالكية يجوز تقول له مثال الإمام نساء السجود قلوا أسجد أو نسيت السجود، عن الشافعي لا، تقول سبحان الله، مثال الشافعي تقول سبحان الله بنية الذكر مش بنية تحكي معه. أما عند المالكية يجوز تقول له كلام لإصلاح الصلاة، اركع مثال، نسيت الركوع. إذن تعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة. إذن هذا يعني مبتلات. وبالحركة الطويلة تحرك كثيرا، كما يتحركوا بزاف، تحرك طويلا بقدر ركعة تبطل، أما قليلا مثل الرسول فتح الباب لعائشة في جهة القبلة من غير ما يتحول عن جهة القبلة وأكمل الصلاة. بالطبع تعمد يزيد ركعة يعني أفعال في الصلاة كزيد سجود آخر عمدا مش سهوا بطلت إذا تعمد. القهقه هو الضحك بالصوت. قال في المدونة قال مالك إن قهقه المصلي قطع وابتدأ الصلاة، وإن كان مع مأموما تمادى مع الإمام، فإذا فرغ الإمام أعاد الصلاة. إذن وطبع الحركة الواحدة للعب، تعيد وليد صغير ده يلعب معه، أما إن وسح على شهديه مش لعب هذا ما يبطلش، حتى يدو عليه بشي يهدأ، أما ناوي يلعب جات كرة رجعها بنية لعب، أما بعدها عليه الكرة مش نية لعب، بعد عليه الكرة لا تبطل، حركة واحدة بنية اللعب تبطل. إذن ما ومنها تعمد رد القيء، إذن من ذرعه القيء أو قلص فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه، وإن رده متعمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في سد صومه وصلاته. خرج له شيء هيك ما يرجعوش، يخرج إذا، أما إذا طلع وغلبه ورجع بيقدرش يرى خرجه هذا تبطل. قالوا إذا فات موضع الحاء، إح الحاء هي وسط الحلق في الصيام والصلاة، إذا طلع هيك وما وصلش حس به ورجع ما يقدرش هنا ما يبطلش، أما خرج ورجع بطل. هك الأسيد هذيك تخرج قلص، هذا هو والقيء قيء معروف القيء، خاطر يحسن ساعات كلاب زيف يخرج في حاجة إن هنا ما يبلعهاش. وإلا تبطل. نشوفه لاحقا مش توقت مش مؤذن. عند الملكية كذلك إذا إنسان عنده فيها صلوات تاع النهار ما صلاهمش ما تصحش إلا ما يعاود ترتيب، عند الشافعي صح، إنسان ما صلاش لا الصبح ولا الظهر لا العصر تاع اليوم لا يصح عند الملكية يصلي المغرب ما يصحش، عند الشافعية صح، عند الشافعية صح ولو صلى في أي ترتيب إذا لفايتين تاع النهار، عند الشافعية عند الملكية لا، تاع اليامات اللي فات هذيك ولو صلى تتحسب، أما تاع اليوم خصو يرتبها، صلى الصبح يبدأ بالصبح ولو هو في الليل عشاء يبدأ الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، عن الشافعي يجوز يأخذ مذهب الشافعي صح. إذن عند المالكي لابد يرتبهم فوائت اليوم، فوائت اليوم. إذن هل وقت الأذان وقيل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. غير الشمال.